كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. السفينة آمنة على الشاطئ لكنها لم تصنع من أجل ذلك. هالعبارة اللي وردت ببداية رواية الخيميائي لباولو كويلو واللي بتخلينا نفكر أنه السفينة صنعت من أجل الإبحار بعيداً وتحدي المخاوف ومواجهتها للوصول لما نريد، والأهم أنه نحن الربان قائد السفينة. اختيار كويلو لشخصيات الرواية كان بعناية، لكل شخصية دور تأديه ورسالة توصل لإلنا من وجودها بحياة البطل سانتياغو. مستمعينا بحلقة اليوم من قهوة وكتاب رح نكمل ما بدأناه برواية أحداث الخيميائي لإلكن مع الراوي الشاب هاشم زلخا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابا. هاشم، بسرد مختصر للتذكير بمقدمة الرواية وحتى نربط سلسلة الأفكار ببعضها للمستمعين ونرجع نذكر بسانتياغو البطل والشخصية الأساسية اللي رح ياخذنا برحلته للبحث عن الكنز المدفون قرب إهرامات مصر. الحقيقة ذكرنا بالحلقة السابقة أنه تحدثنا عن تسمية الكتاب بالخيميائي وتحدثنا عن موجز عن المقدمة تبعه، لكن رح نتذكر الأحداث ضمن الرواية. أول شيء عرفنا أنه راعي سانتياغو، راعي أندلسي بالمراعي مع قطع غنم، كان تكرر عنده حلم أكثر من مرة، فلجأ كان على طريق مدينة طريفة، دخل إلى عند سيدة عجوز بتفسر الأحلام، هي كانت غجرية إيمانا منه أنه الحلم في من وراها عبرة أو فكرة تماما، أو ممكن تكون رسالة سماوية أنه بالصدفة مرأ من قدام بيتها فدخل، يعني ممكن تكون من طريق الصدفة أو اللغة الكونية مكتوبة بكلمتي الصدفة والحظ. هاي اللغة الكونية اللي بتحدث عنها باولو خلال كل الرواية، انه اللغة الكونية كتبت بهاي الكلمتين الحظ والصدفة. فأنا ما فيني اقول لك انه ممكن مقصود ما مقصود، لكن اكيد استشف شيء لحتى دخل، لكن هل مصادفة انه مرق من قدام بيتها بالصدفة؟ يعني هاد بقى بنتركها لخيال القارئ، يعني اكيد المستمع. المستمع عفوا. مثلا بعدها اتجه الى مدينة طريفة، استبدل كتابه. بدنا بس نذكر قارئة الكف الغجرية او العرافة. أيوة. وقتها شو قالت له؟ فسرت له المنام. فسرت له المنام انه عنده كنز، انه الطفل بيدل على الهبة او الكنز او مثل ما بنسميها عاميا اللقية، يعني هو دائما عم بيشوف طفل عم يتكرر عم ياخده بإيده لعند أهرامات مصر، لأنه الكنز اللي بيستحقه سانتياغو موجود هناك، موجود عند أهرامات مصر طبعا. فراح بعد ما سمعت طبعا طلبت منه 10% من الكنز قبل ما تعطيه التفسير حتى. إذا هو هون استغرب شو عرفه، معناته كلامه صحيح تماما. فبعد ما اتجه لمدينة طريفة أخذ الكتاب، استبدل كتابه بكتاب أكبر وملأ زجاجة النبيذ تبعه، وبعدين يعني زوادة الرحلة مثل ما بيقولوا تماما. رجع استعد وقص شعره وعمل يعني جهز نفسه رح تلاقي بنت التاجر اللي كان على بعد يومين منه. هذه البنت كانت سابقا بحياته، صادف السنة اللي قبلها بيقعد معه، بيكون انه بده يروح لحتى يعمل جز لصوف الغنم تبعه بحاجة لنقود. ف بهي الأثناء أنه بتقعد حبيقعد حدا جنبه بتقول له لم أدرك أن الرعاة يستطيعون القراءة، يكونوا عم يقرأ. فبهو بيشرح له أنه هو درس بمدرسة إكريليكية، درس اللغة الإسبانية واللغة اللاتينية ودرس اللاهوت كمان. فبتصير هي وبيحكي له عن أسفار وعن غيره وغيراته، فهي بتستغرب شوي أنه الرعاة ممكن يقروا. فبيضل على أمل أنه يلتقى بهالإنسان من جديد، لأنه حتى بيقول عبارة أنه لست مضطرا، أجمل ما في الموضوع أنه لست مضطرا إلى التحدث إلى الأغنام طيلة الوقت. لأن هو كان الحقيقة أنه لاحظنا أنه سانتياغو كان في لغة تخاطب بينه وبين باللاوعي تبعه، بين أغنامه بين المراعي بين يعني الجبال بين السماء بين والطبيعة الطيور، يعني. تماما اتحاد كامل مع الكون تقريبا، او النفس الكلية مثل ما سماها باولو. فهالانسان هاد سانتياغو كان باللاوعي تبعه عم يتصل بكل هاي الامور، يعني مثلا كان يقدر يميز ايو انه اي وحده من الغنم تبعه، اي وحده مريضه، اي بتعرج، اي متعبه، اي مت بفيقه، اي مت بيناموا، اي مت بيعطشوا، اي مت. فحافظ ومن دون ما يتواصل معهم بالكلام كان قادر يشوف كل هذا او يحس فيه. يعني كان مثلا صار بتمرق عباره كمان بيقول انه مثلا انه استيقظ فلاقى اغلب قطيعه مستيقظ بعد ما فاق من الحلم، فبيقول يبدو انها اعتادت على عاداتي، فبرجع بيقول لا يمكن انا اللي تعودت على عاداتها. صحيح. فهو هيك بصير. فبعد ما اتجه الى مدينه طريفه وقعد بالساحه، فبيجي جنبه رجل عجوز بيدسر، طبعا بيكون مدسر بسموه مثلا انه فينا مثل ما بنقول انه عباي تقريبا، فبصير يتحركشوا يقولوا شو الكتاب اللي معك شو كذا شو. العجوز فالعجوز عم يتحركشوا للشاب، الشاب ما بيرتاح له ما بيحبه اولا طبعا، بعدين كل الروايه بضل يدعي له. دخل معه بالحديث، صار يقول له، طبعا صار يكتب له وقائع، بأخذ عصا صار يكتب له وقائع من حياته، ذكرناها انه السرقة، لما هرب، لما يعني خبص سانتياغو يعني. واخر شيء كتب له انه عن تجربة، اول تجربة مر فيها، تجربة جنسية مر فيها سانتياغو اللي ما حدا بيعرف فيها غير سانتياغو. وغير هيك فهو بينصدم انه اكيد شو هذا، ساحر، من وين جاي هاد هيك. فبيقول له انه انا، فبيقول له شو من شان كنزك هيك، فبشك انه هو زوج العجوز اللي كان العرافة. عنده، العراف اللي كان عنده بشك. فبيقول له انت شو بيعرفك، فبصير يحكي له تفاصيل، بس شافوا انه كتب له كل تفاصيل حياته، فمعناته هو ما له علاقة فيه. إذا هون يمكن سأل نفسه إنه هذا العجوز ظهر بحياتي، هذا إجا يبلغني رسالة، أو هيدا بعته القدر لإلي. هلا انت يعني لقطتي كلمة فظيعة، هي القدر. فهو بيشرح له، بيحكي له قصة صغيرة، فبيقول له انه، بيقول له مينك انت؟ بيقول له انا ملكي قادس. بيقول له انا ملكي قادس، بيقول له مين ملكي قادس؟ قال له انا ملك، ملك سالم، منطقة سالم، اعتقد هي القدس حاليا اعتقد. ملكي قادس اسمه. فبيشرح له عن حياته انه هو رجل سري، رجل، فبيقول له انت بتظهر لكل الناس؟ فبيقول له لا، فقط اللي بيتبعوا احلامهم الشخصية. بيقول له انه في شخص كرس حياته كلها يحطم باحجار المنجل ليعثر على زمردة حياته، انه الزمردة راح تشيله من الفقر، راح تشيله من اي شيء اخر، يعني تنتشله باختصار، تنتشله من واقعه السيء. تماما. كرس 5 سنين من حياته هذا عامل منجم، وهو يكسر بالأحجار. خلال 5 سنوات كسر 4999 حجر، وملأ الجوهرة الرقم 4999 حجر. فظن انه كان باقي له حجر واحد حتى يعثر على الزمردي تبعه. فهذا العجوز ظهر له قال له انا ظهرت له على اني حجر طلعت قدامه، فهو من شدة غضبه ضربها للحجر، اصطدمت بالحائط من شدة الضربة وانكسرت، وعثر على أجمل زمردة موجودة في هاي الحياة. فهو ظهر بالأوقات اللي ما بيخلينا نستسلم، هو المثل اللي بنسميه، يعني نحن بقنا ومضة الأمل أو تماماً. ومضة التحدي أو الحافز. أي تماما، أو الشيء اللي ما بيخلي يعني تعبك يروح، أو يخلي، أو يرجع لك إيمانك بنفسك، رجع لك إيمانك بنفسك، أنت اللي راح من عمرك ما كان على الفاضي، أنت عسرت على اللي عم تدور عليه. مشي بأسطورته الشخصية أو حلمه، آمن بنفسه، صدق فيه، وعسر بالنهاية، ما رح تعبه على الفاضي. هاي كانت أحداث اللي رويناها بالحلقة السابقة. فطبعا في عبارة إنها إنه أنا بنظري هي كانت بتلخص كل فكرة الرواية كفكرة عامة، إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك. هاي الجملة يسخر الكون لنا لما فعلا منرغب ومنآمن ومنقرر نتخذ القرار. تماما، هو القرار هو أصعب شيء إنك تتخذه. الحقيقة الواحد ما بيعرف من أي من أي ما تبلش، أو وين بلش الحلم، أو وين رح ينتهي. نحن بنعرف حالنا إنه حلمنا هذا الحلم، من وين بدي، من وين بلش، من وين رح ينتهي، ما عندنا تفاصيل غير إن نحن عايشين للحلم وبدنا إياه. نعم. فلذلك قاله هاي العبارة ومنه انطلق سانتياغو. منه انطلق سانتياغو، وبتتكرر هاي العبارة كتير خلال الرواية، بتتكرر كتير، فبنكتشف اللي هيك. أنا قلت لك إنه هي بتلخص فكرة الرواية، لأن فعلا بالنهاية رح نكتشف إنها بتلخص. شيء نسينا نذكره، او احنا ما نسينا نذكره، رح نذكره حاليا لكن ما ذكرناه بالحلقة السابقة، اللي هو اللي هو انه لما نزل انحنى العجوز لحتى يرسم على التراب بيظهر شيء براق بوجه سانتياغو جدا، فلدرجة انه تقريبا عمل له غشاوي على عيونه ما شاف، ففجأة بيرجع بيضب نفسه العجوز. فبعدين بعد ما خاض معه نقاش وشرح له كل شيء بيشيل قلادة صدرية كلها من الذهب، فلما بيشوفها سانتياغو بينصدم انه هذا عن جد ملك، هذا عن جد ملك، صدرية كاملة من الذهب. نعم. بيشيل منه حجرين، واحد اسود وواحد ابيض، اسم اوريم وتوميم، هن الاحجار اللي اعترف فيها الاسلام للتنبؤ، لكن لا تجيب الا بنعم او لا، أو لا. وهي اقدم كلمتين موجودين على سطح الارض والبحاجة لاكثر تفكير قبل النطق فيهم طبعا. نعم. اوريم يعني السوداء هي نعم والبيضاء هي لا. بيعطيه بيقول له لازم تكون اسئلتك موضوعية ومنتقاة، لا بتجيبك على اي شيء لحتى فبيستفاد منه هو، بيكتشف انه هن اللي رجعوا له بريق الامل بعد ما فقده هو. ففعلا فبيروح بيقول له طبعا هو بيشترط عليه انه قبل ما يعطيه النصيحة ويشرح له كل شيء بده 10% من اغنامه كمان ومن مثل الكنز. مثل العرافة اللي لا قالت له. العرافة بدها من الكنز، أه. هذا بده فورا هلا للقطيع، نلقطيع، هو دفع كان سلف. قطيعه 60 غنمة. فبيجيب له 6 أغنام وبيقول له انه بيع قطيعك وارجع. فبيروح بالصدفة انه فورا توفرت، انه صديقه كان صديق له بمدينة طريفة كل حلمه يكون راعي، ففجأة سمع انه في قطيع 54 غنمة فورا اشتراهن بسعر يعني غالي جدا. نعم. فبيرجع تاني يوم فهو بيصير يقول سانتياغو بينه وبين نفسه بيجلس على سور مدينة طريفة المطل على البحر، يقول يا لطيف انه ليش انا انوجدت بهذا الوقت بهي الدقيقة بهي الساعة بهذا المكان، ليش انباعت الاغنام بهالسرعة، ليش انه كل شيء متيسر. يعني هو مدينة طريفة بده يعبر منها على اسبانيا، بده يعبر منها عفوا على المغرب العربي لانه هو موجود باسبانيا. هلا هون بنخلي يعني خلانا هو نفكر بشيء، انه اي حدا فينا حتى بتصير معه هاي القصص، انه بيصير معه حدث بيستغرب بيوقف بيقول ليش هالحدث صار هلا، ليش التقيت بهالشخص هلا، او شو الرساله او شو الفكره. مجرد نعود حالنا نبلش نفكر بهالطريقه يمكن كتير بنلاقي الاجابات بتختصر علينا زمن بالوصول لما نريد. تماما مزبوط كلامك 100%، لان فعلا انه ليش بهاي الدقيقه، ليش تيسرت بهي الطريقه. فهلا رح نعرف ليش لما بيرجع لعند العجوز ثاني يوم ومعه 6 من الأغنام بيعطيه اياهم. فبساعتها بيعطيه حجرين اوريم وتوميم وبيقول له هدول تكون اسئلتك موضوعيه معهم، تكون منتقاه الاسئله لان هني ما بيجيبوا الا بنعم او لا. اذا دائما السؤال حتى لانفسنا يكون واضح وصريح ودقيق تماما، وهذا ومختصر. كلياته بيوضحه هلا سانتياغو بعد ما يعبر على المغرب العربي. فبيعطيه 6 من أغنامه بيقول له سبحان الله انه تيسرت كثير، فورا صديقك كل حلمه كل حياته كان حلمه يكون راعي وفجاه اشترى الاغنام وبسعر رائع يعني. فبيقول له انه هذا بنسميه المبدا الملائم، المبدا الملائم او حظ المبتدئ، ولما بيكون الحظ معك لازم انت تخدمه مثل ما هو خدمك مشان ما يتخلى عنك في المرات السابقة. واستغله صح. إذا هون أيضا صح. في فكرة تانية أنه أنا كيف أعرف استغل الفرصة صحيحة بالوقت المناسب. تماما، فهي مثل ما قلت لك اسمه حظ المبتدئ، حتى عن المثال بالعام بنقول ضربة الأهبل بتجي دبل، يعني هي مثال عامي أنه فعلا مثلا بيكون واحد ما له علاقة بالموضوع بتجيه الفرصة المناسبة وبينطلق منها نحو الإبداع. هي على عكس غلطة الشاطر بألف. تماما، المناقض لإلى 100%، صحيح كلامك. ففعلا اخذ اغراضه باع اغنامه، حزن كثير على فراق اغنامه اللي سنوات معه، يعني زعل على الاندلس على السهول على المراعي حفظها كلها، صار بيعرف مثلا انه اذا في طيرين عم يطيروا بيعرف انه في حي بهي المنطقه بيبتعد عنا، بيعرف يعني صار تقريبا فاهم للغه الكون بالصمت تبعه، كان مجرد انه صامت لان كان وحيد ما غير برفقه اغنامه طبعا. فلذلك بينطلق بيحجز على انه مثل ما بنقول بيقطع التذكره او بيدفع ثمن ذهابه الى المغرب العربي، 2 ساعة كانت بيناتهم. بعدين وصل لهنيك على الميناء فبينصدم بالحضاره العربيه لدرجه انه مثلا صار يشوف رجال متشابكي الايدي عم يمشوا مع بعض، انه مثل ما بنقول بالعام يمشي انجلين بعض يعني. فصار ينصدم هو انه شو هاد، انه ما عندهم هني شيء، صار يشوف مصافحات، هني ما عندهم مصافحات بين الرجال. صار مثلا يشوف اشخاص عم تشرب النراجيل او عامية اراجيل، او حتى بيسموها الشيشه حتى، يعني كانت السما في اراجل كانت شيشه. فبيقعد بالمقهى تبع الميناء، فبيجي لعنده شخص انه بيستغرب انه انا فاتتني شغله، انا ما بعرف احكي اللغه العربيه. فبعدين بيقول انه انا ماني بحاجه، انه تواصلت كل هالعمر مع اغنامي ومع الطبيعه، ما كنت بحاجه للغه المحكيه، في لغه اعمق من هيك هي اللي خطت هذا الكون. حلو كتير. هيك بفكر بينه وبين نفسه، فعلا هذا اللي بيصير معه، بيصير يفهم اي شيء حوله، لكن مو بالبدايه، لكن مو بالبدايه، ولكن بعد تجربه. هون يعني بالتعقيب على كلامك انه هو وصل لمكان فيه عادات مختلفة، فيه ثقافة مختلفة، فيه كل ما هو مختلف عن حياته السابقة، هون يمكن تعلم تقبل الآخر. أكيد تعلم تقبل الآخر والاستفادة منه، مو بس تقبله كشخص، استفاد منه وانخرط بيناتهم لمدة سنة تقريبا. فبيقعد بيجي لعنده شاب بيستغرب إنه بيقدر يحكي الإسبانية، فبينبسط إنه أخيرا لقى صديق يقدر يحكي معه يعني. فبيطلع هذا فصاحب المقهى لما بيشوف هذا الشاب قاعد جنب سانتياغو، فبيروح بيصير يحكيه يحكيه يحكيه، سانتياغو ما عم يفهم شيء، بس شايفه من نبرة صوته إنه حدا معصب، حدا ضايج يعني، حدا ما أنا مرتاح. قرأ لغة جسده. ايه تماما، انه حدا انفعالاته قوية، صوته انه نبرة صوته عالية جدا. فبيقول له هذا الصديق اللي معه على اساس انه صديق، بيقول له انه إيه هذا مزعوج من قعدتنا هون، خلينا نطلع لبرا. فبيطلع لبرا بيقول له اعطيني مصاريك وبكره بتكون بمصر. فبيقول له انه بدي انا اروح على مصر، روح شوف الاهرامات. بيقول له اوه شغلت فاضية، كم ساعة بتكون بمصر؟ لكن هو وين؟ لازم يعبر الصحراء الكبرى كلها حتى يوصل على مصر، هو إذا بالمغرب. ممكن نقول إنه هون التقى بحدا نصاب. نصاب تماما. فهو راح معه على السوق، اعطاه المصاري وامن فيه. بس شو هو انه انا ليش امنت فيه؟ فهو قدر انه هو اقوى منه جسديا، قادر على انه ما يقدر يخدعه. لكن هذاك لص بالنهايه راح على السوق بشوف سيف مرصع رائع جدا من الفضه اللامعه، فبيشرد فيه لمده ثواني، بهي الاثناء بيختفي الصديق اللي طلع مانو صديق، طلع لص سرق يعني. ف هون اكتئب وصار يجن وكذا. فبعدين بحط ايده لحتى يشوف اذا ضل، ما بحط ايده بالشمطه تبعه، الرحاله تبعه اللي فيها هي معطف وكتابه، فليشوف اذا زجاجه النبيذ تبعه، ليشوف اذا ضل معه شيء من الطعام، لان ما ضل معه نقود يشتري طعام لحتى ياكل. فبيطلع بشوف الحجرين اوريم وتوميم اللي اعطاهم اياه ملك الملك. هون بقى بده يستفتي قلبه فبيطلع والحجرين. بيقول تماما انه ليش انا رجع، انه استعاد شوي من الثقه بنفسه، انه انا معي زمرتين فيني بيعون وارجع على بلدي وفيني كذا. فبيطلع بيقول ليش لا. فبيسأله سؤال انه رح يكون كل شيء بخير، تطلع له نعم. بيسأل هل رح اعثر على كنزي، فبيوقعوا من الشنطه، بيوقعوا ما بيجاوبوه، بيقعوا. فبيكتشف انه بالصدفه انه عمره الا سنوات مع الشنطه، ما لاحظ انها هي مبخوشه بخش صغير كتير. حتى هو ما حاول يصلحه للثقب، لان قال انه ما انا مصادفه انه كان هذا الثقب يكون موجود بهي اللحظه لحتى ما اخذ اجابه عليه. إذا فتذكر كثرت كلام الأسئلة. الملك تماما، تذكر كلام الملك انه لازم يكون سؤال موضوعي، ليش لحتى انه ليش سال هل ساعثر على الكنز؟ هذا الشيء ليش؟ لان هذا الشيء بيعتمد على نفسه هو، اكيد الكنز ما راح تتفشكل فيه وتلاقيه، هذا الكلام لازم بنقوله لكل تسعى له. مين عم يسمعنا، انه لما بدنا نوصل لشي فعلا، يعني احيانا كتير بتصير معنا انه نحن بنكون عم نبحث على شي بيكون هو حدنا ومو شايفينه، تماما بنكتشف هالكلام. بعد فوات الاوان هلا احيانا. اخر شيء رح اقول لك عباره بتلخص انت عم بستبق عم الاحداث. تستبقينا، لا او انه بكلام رائع يعني، ما عم بقدر اعلق عليك. اكتشف انه في ثقب بعد سنوات من وجوده، من وجوده هو ما انه عارف فيه، وتأكد انه لازم يعرف يسأل السؤال الصح بالوقت بالوقت الصح. الصح تماما. فحط راسه نام بالسوق لحتى استيقظ تاني يوم، ساعد شخص عم يبني، لقى انه في رحابي عند الاشخاص، في عندهم حبور رائع باللقاء يعني، الكل عم يطلع فيه ويتبسم له، ما حدا زعجه، ما حدا تقرب منه. سمع صوت طلع الاذان، فالكل سجد، وهو انه مستغرب انه شو عم بيصير، هو ما عنده حضاره اسلاميه كان باسبانيا، بس تذكر انه كانوا هني محتلين من قبل، فلذلك يعني ما استغرب الموضوع لانه سامع عن هذا الكلام بالمدرسه الاكريليكيه تبعه. فبعدين بيساعد شخص على بناء خيمة، بيعطيه تفاصيل انه بيعطيه هذاك بالمقابل بيعطيها اول قطعه حلوى هو بيعملها، هو صانع حلوى، اول قطعه حلوى فبياكلها برحابه صدر. فبالصدفه بيكون مارر عابر من طريق، عابر من طريق صاعد، بصاعد انه مثل ما بنسميه بالعامي طلع. ففي نهايته محل زجاجيات قاعد فيه رجل كبير مبين يائس متشائم مانو بهالدنيا يعني. فبيقول له انه بنظف لك الاواني وبتعطيني بالمقابل ما يسد جوعي، يخليني يسد جوعي يعني انه إذا بس. كمان هون في فكرة أنه دايما في مقابل من أي شيء بنعمله، يعني مثل بالبداية ما باع الجزء من القصيع مقابل معلومات أو حتى مقابل تماما دلائل استدل فيها لاحقا عليك سانتياغو. انزو، تماما مزبوط الكلام. فهو ما بينطر اجابه من، لان المكتوب كان على لافت المحل من برا انه تكلم عده لغات، فما بينطروا حتى يوافقوا، بيشيل المعطف تبعه بينظف كل الاواني الزجاجيه باقل من نصف ساعه. فبيقول له الرجل يلا فينا يلا، ما حكى ولا كلمه خلال كل هذا، نطروا لحتى خلص. قال له ما كنت بحاجه انك تشتغل لحتى نطعميك، نحن من ديننا وعقيدتنا لا تجي نستضيف تحتم علينا، الضيف. تمام، نستضيف الضيف ونطعم الجائع حتى لو ما قدم لنا اي شيء. فبيقول له انه بيروحوا يقعدوا بالمقهى، بيقترح على سانتياغو انه يعمل عنده مقابل يعطيه اللي بيروح على مصر. فقال له انت اذا بتعمل عندي سنوات وسنوات ما فيك تروح على مصر. فهو انصدم، صاب إذن بالاحباط. هون نوع جديد من التحديات تماما وتحدي تماما، كبير. تحدي صعب جدا هلا بدنا يعني. نعرف، هل استسلم سانتياغو أمام هالتحدي؟ هلا ما استسلم هو، لكن اصيب بالاحباط والخيبه بعض الشيء. لذلك بعدين فبيقول له انا رح اعمل عندك، انا مصر اعمل عندك. فبيقول له ايه اوكي انت من اليوم معي. فصار يعمل عنده وينام عنده. بلش سانتياغو مثلا يطور بالمحل. بعد ما دخل سانتياغو، اسمع عفوا، انا هي النقطه اهملتها، انه لما دخل سانتياغو على المحل كان المحل تقريبا مهجور، لان هوني كان خط التجاره وتغير بعدين بقى على مدينه اخرى، راح على صقلية بظن انه انتقل الخط التجاره. فلذلك هو بينصاب بالاحباط بعض الشيء، انه ما عاد عم يجي زباين. صاحب المحل بينصاب انه ما عاد في زباين، ما عاد في حدا عم يشتري اواني زجاجيه، ما عاد في حدا. فلما بيدخل سانتياغو بيكون عم ينظف، دخلوا زبونين واشتروا كميات. فبيقول اكيد هي بشرة خير، هي رسالة من إذا ربنا. بلش يقرأ رسالات، تماما، الرسائل رسالات اللي بتجي صح. السماوية اللي تماما. بتجينا بالوقت الصح، انه لازم هذا الشاب وجه خير، مثل ما احنا ما بنقول عنا وجه خير علينا. ففعلا هلا بيوافق على العمل معه. في شيء كثير مهم، انه مو بس نقرا الرسالات والاشارات، الرسائل عفوا والاشارات، لما بنقراها بطريقه صحيحه. يعني اليوم للاسف نحن للوهله الاولى بحياتنا بنفسر احيانا الموقف بطريقه سلبيه وبالتالي بينعكس علينا. نحاول نشوف الجانب المشرق من اي امر، من اي حدث، نحاول نركز على الجانب الايجابي ونفسر الموقف ايجابيا لحتى يرجع لصالحنا في حال كان سلبي. تماما هذا الكلام صحيح. ليش؟ لان بالنهايه هي رسالات سماويه من رب العالمين. هي ما انا مثلا برجع بقول لك اللغه الكونيه كتبت بالكلمه الحظ والمصادفه او الصدفه. فلذلك نحن بنشوف الله انعكاسا لانفسنا لما بداخلنا. يعني الرساله فيني افهمها على انه شيء ايجابي، وفيني افهمها على انه شيء سلبي، فهذا بيرجع لداخلتنا. لكن لازم نتعود نشوف الامور بايجابيه، لان الرب ما بيجي منه الا الخير يعني. أكيد اكيد. فلذلك هو بيعمل عنده، بيوافق على العمل عنده. فجأة بيصير سانتياغو بعد ما بيشتغل بيظبط المحل، بيرجع بينظفه، بيرجع له رونقه. بعدين بيقترح عليه انه يحط واجهة خارجية ورفوف يعرض عليها الزجاج، النصات فعلا مشان تستقطب عدد من الزبائن. فبيقول له انه لك العالم تضرب فيها يعني، هي ماشي برا على الرصيف. فبيقول له طيب، هاي ساعتها بيرجع بيذكر له قصة السفينة، إنه السفينة آمنة على الشاطئ لكنها ليست من أجل ذلك صنعت. صنعت. فبيوافق صاحب المحل وفعلا صارت تستقطب زباين. بعد فترة اقترح عليه، قال له إنه الناس عم توصل لهون كلها تتعبان وعم تطلب أحيانا مي، ليش ما نحن بنصير نقدم شاي بالنعناع مرخي بكاسات، للأعصاب. تماما، بكاسات كريستالية من الكريستال. فبيقول له انه انا كل هذا، انت ازدهر العمل جدا بعد فتره سانتياغو. بأفكار جديدة فبيقول طرحها. له ليش كل هذا، انا صار عندي اللي بيزيد وبيكفي، عندي اكثر من هيك، ما ليش حتى. بيقول له انه اذا اجتنا الفرصه وما استغليناها، ما خدمنا الحظ مثل ما خدمنا، رح يتخلى عنا في المره رح يروح القادمه. لغيرنا حتى. تماما، كمان هيدا درس جديد. هاي درس اكيد، هي الروايه مليئه بالدروس يعني الحقيقه. ففعلا بيصير يقدم شاي بالنعناع، وفجأة بلشت العالم ساعتها صارت تستخدم الأكواب الكريستالية واتجهت ازدهر المحل أكثر. فبيكون في نقاش بين سانتياغو وصاحب المحل بيقول له انه انا حلمي روح على مكه حج. قالوا نحن عندنا فرائض، 4 فرائض بيذكر أيضا هون لهم تعلم فرائض على الاسلام، ثقافة جديدة ثقافه، وتعلم بالنسبة له. اللغه العربيه، صار يتقن اللغه العربيه. فبيقول له انا حلمي روح على مكه حج بيت الله الحرام، هذا هدف حياتي، هذا لهيك انا اشتغلت محل الزجاجيات، لهيك لي انه هي هدف حياته يروح يحج. فبيقول له اخر شيء بعد ما بيشتغل عنده 11 شهر وتقريب الاسبوع، فبيقول له انا انه لازم بدي اروح، بدي اغادر، صار معي ما يكفيني من للتعويض عن قطيع علمي، صار فيه يجيب اضعاف قطيع. هو تخلى عن حلمه على فكره، اول ما اشتغل بمحل الزجاجيات قرر انه يرجع على بلده، لكن يرجع بنجاح، ما يرجع انه فاشل، يرجع يشتري اضعاف قطيعه ويتزوج افضل زواج، ويرجع انه يرجع مرفوع الراس، ما يرجع انه شخص يعني حتى انسرق. كبر حلمه، او حتى فينا نقول بنكون رايحين بطريق لنوصل لشيء، منغير الوجهة بعد ما نكتشف انه هيدا الشيء الاصح. تماما، هو هيك بينوي انه يشتري يرجع. ففعلا صار عنده ما يشتري اكثر من 120 غنمه ويعيش برفاهيه، واجار الرجعه وشراء تذكارات حتى من اسبانيا، من المغرب العربي، ده هو رجع على اسبانيا. فبيقول له انه هداك مكه، بيقول له ليش ما سافرت لمكه اخر شيء، انه ليش ما بتسافر، صار معك بكفي. بيقول له بخاف اذا رحت على مكه ما يضل لي سبب لعيش كرماله، حلو. هيك بيقول له، بيقول له انا بخاف اذا رحت على مكه ما يضل لي سبب عيش كرماله. ف بيقول له سانتياغو طيب. فبفيق تاني يوم سانتياغو، ما بيودعه لان كان ما بده يبكي لان تعلق فيه كتير، بيلبس ثيابه الجديدة، بيشتري زي عربي مع عمامة وحذاء جديد وكل شيء. وفجأة بيحط، بيتذكر شو هالشنطة المهترية السيئة، فلذلك انه بيستغرب شو هي الشنطة، فبيفتحها فبيشوف المعطف تبعه، فقرر انه يعطيه لأي حدا بيشوفه بطريقه محتاجه. بيشوف كتابه، بيرجع هيك بيفتح الكتاب، بكش منه مثل اول مره شافه كره، انه بيبدا بجنازه، انه شو هالكتاب هذا. فبتطلع هيك شيء لمع، بتطلع بالكتاب. بتذكر اوريم وتوميم، فبيرجع بتذكر الملك العجوز مثل ما كان. فلذلك هلا شو بنرجع لورا شوي، انه العجوز بعد ما بيروح سانتياغو بشوفه مسافر على متن السفينه او وسيله النقل البحري، يقول سوف ينسى اسمي عما قريب، كان يجب أن أردده على مسمعه غير مرتين. طبعا هو ما قصده أنه ينسى اسمه كملك قادس، هو كان قصده أنه فينا نقول أنه يبتعد عن الحلم لبعض الشيء، يمكن هيك كنت بظن، ببعض الوقت، لبعض الوقت كان يبتعد عنه، لكن ممكن يعود هذا الشيء، بيرجع لخياره هلا بيبين معنا. فلذلك سانتياغو بيشوفه بيتذكر كل هاي الأحداث، كيف مر وكل شيء صار فيه. فبقول انا اني وصلت لهون لربما انه انا فيني ارجع باي وقت كون راعي اغنام، فيني ارجع اعمل نفس العمل عند تاجر باللوريات، فيني ارجع باي وقت، لكن مو اي وقت فيني اروح على مصر. فبيقرر انه يتجه إذن على، بيرجع بيتحلى بالصبر والعزيمه تماما لما شاف اوريم وتوميم الحجرين اللي اعطاه اياهم الملك، فبيرجع على مكان القوافل، فبيكتشف على انها هي اكثر من زريبه، انه شيء مقرف جدا، روائح سيئه، جمال عم تصرخ، في كتير يعني اشياء. هو يستغرب انه شو هاد، وين انا جاي، معقول لي السنة عم بشتغل لحتى اجي لهون انا. فبيشوف صديق رجل شاب، او بالاحرى شاب من عمره تقريبا، انه عم يقرب كتبه مبلش وكذا، فهو جلس بجنبه، شاب انجليزي طبعا، هو من الشخصيات المهمة جدا بالرواية، شاب انجليزي، فبيكون عم يقرب علم، عم يقرب كتب خيمياء، شاب كيميائية وكذا. فهو بيحاول، بيقعد سانتياغو على جنب، بيسلم عليه، هلك بكش وبيزوره وبيدير وجهه، بيفتح سانتياغو الكتاب، بيصير يحاول يقرأ هذا الكتاب اللي معه. فبيطلع فجأة سانتياغو بالصدفة بيشيل الأحجار، بيصير يلعب فيها، إنه زتها بإيده يرجع يمسكها، فبيطلع فيها الشاب إنه أوريمو توميم، بصرخة يعني. ففورا سانتياغو بيضب الأحجار بجيبته، بيقول له مان للبيع، بيقول له قد بيشيل من جيبته 2 مثله تماما. يعني يا ترى التقى بنفس العجوز هيدا الشاب أم شو؟ لا مو نفس العجوز، لكن يبدو أنه العجوز ظهر لنفس الشاب، هيك يبدو، لأنه هني أخذون من العجوز، فرجع شاف شاب وبسبب يرافقه كل طريقه، هو شاب إنجليزي، فبيقول له أنه أوري متوقع، يقول له ما كنت الشاب الإنجليزي، بيقول له لسنتيكو ما كنت متوقع أنه موجود على هاي البقعة من الأرض. فلذلك سانتياغو بينطلق انه ما عاد بدي، بينطلق بعيد عن الشاب يعني، ما عاد بقى بده يقعد جنبه، فبيصير هداك الشاب يحكي، فبيقول له شو عم تقرأ، فبيكتشف انه هو رايح لحتى يقابل رجل ما سموه بساحر الصحراء او الخيميائي، رجل موجود بواحة بالفيوم عنده الحكمة، عارف الأسرار العظيمة، فهو رايح يقابله لحتى يحقق الإنجاز العظيم اللي تحدثنا عنه الحلقة الماضية، اللي هو إكسير الحياة المديدة وحجر الفلاسفة. نعم. فهو عم يسعى، هي كانت أسطورته الشخصية لهنري، فلذلك بيسافر مع القافلة، بيخوض حروب، بيشوف حروب، بيصير يتعلم يسمع الصحراء، بيتعلم إذا رجع للغة الصمت والإصغاء تماما للغة تماما الكون. تماما والشاب كل الوقت الانجليزي مندمج في كتبه، فبعدين بيصيروا يتبادلوا الحوار، انه انت لازم تستمع للصحراء اكثر، بيقولوا انت لازم تقرا كتبي اكثر، فبيتبادلوا الادوار، وفعلا بيكون له نفع، بس بالنهايه كل من بيرجع، هذاك بيرجع لكتبه وهذاك بيرجع للصحراء، واثنيناتهم كانوا على قدر من المعرفه لا يستهان به بالمره، فلقوا خاضوا اضطروا يوقفوا باكثر من مكان لحتى انه يبتعدوا عن مكان الحروب، فصار يتعلم انه كيف الجمال بيفهم الجمال، كيف الجمال بيعرف شو عم يصير حوله، كيف بيفهم انه الصحراء، انه كيف لما الدليل بيطلع على السماء بيشوف النجم، بيشوف بيعرف الاتجاه، بيلفوا حول الكثبان اكثر من مره ليشوفوا الطريق الاسلم لحتى يمرق فيه، وبالنهايه لحتى يوصلوا، بتضل رحله من الصمت والمراقبه والفهم والانخراط مع الذات قبل النفس الكليه لحتى يوصلوا للفيوم. فالشاب وصلوا للواحه، فالشاب بعدين بيصير بيعطوهم تعليمات، بياخذوا منهم السلاح، انه الواحات هي مكان محايد، ليست ما حدا بيعتدي فيها عليها، سلام. فيها سلام وما بتستقبل جنود، فهي مكان محايد، فلذلك اللي بده يحارب بيروح براتها ما بيتخبى فيها بغير المكان. نعم. تماما. فبيوصلوا لهنيك، فبصير يتعرف سانتياغو على الاشخاص، على اللي حوله، على كذا، بصير هو يبحث عن الشاب، هو والشاب بيقولوا انه ارجوك ساعدني، انت بتتقن اللغه العربيه، ساعدني اسال لي اياهم وين هني، بمصر صاروا بالفيوم، فبترجاك اسال لي اياهم وين هذا الرجل العجوز خيميائي عنده، فبصير يسالهم انه مين الخيميائي، بيسال نساء مرتدين السواد، فيقولوا له انه بيزوروه وبيكشوا فيه انه نحن انت لانه غريب عن هالمنطقه ما رح نحكي شيء، لكن انتبه احترم العادات والتقاليد، النساء اللي بترتدي الاسود هي نساء متزوجه لا تتحدث معه. حلو، إذا كمان درس جديد لإله، هذا درس لكل حدا، إنه مو بس أنا أتقبل الآخر المختلف عني، مو بس استفيد منه، أتعلم منه، أيضا احترم عاداته، احترم تقاليده، يعني نفس الفكرة، تقبله كما هو. تماما. فلذلك فبترجع بتجي عدة نساء، فبيصير يقول له صديقه انه حكيهم حكيهم، فبيقول له لا، في عادات وتقاليد نحن لازم نحترمها، لحتى تجي صبية، فلما بينظر لها بيكتشف انه هذا هو حب حياته، من لما نظر لها عرف انه هذا الشخص اللي انا بدي اياه بحياتي، هي هي البنت اللي انا بدي احبها، فتعرف علي وهي ابتسمت له، كانت جدا يعني امتلأت بالحبور لما شافته، عرفت انه هذا نص الثاني مثل ما بنقول، او توأم روحه، وهو كذلك الامر إذا عرفه هون لعب القدر لعبة جديدة ما؟ تماما. فاسم البنت فاطمة، فبيتعرف عليها فاطمة، عرف من اول لحظة انه هي حب حياته، فبيسأل عن الخيمياء، بده انه في حدا بيعالج الامراض وكذا، روحوا لعنده، فبيروح الشاب لعنده وبيرجع بيقول له، الشاب هي الانجليزي وهو بيضل مع فاطمة طبعا، فبيرجع لعندها بعد، بيرجع لعنده الشاب بيقول له شو صار، بيقول له كل شيء فادني فيه، قال له هل حاولت، قال له لا، قال له اذا حاول، هذا هو الشيء اللي فادوا فيه، قال له انت حاولت تصنع اكسير الحياه او توجده او تلاقي حجر فلاسفه، بيقول له لا، فبيقول له اي حاول. إذا درس جديد، نحن ما في شيء تمام بيوصل هيك على الجاهز، لازم تمام نتعب فبيقول له الشاب ونستمتع الانجليزي حتى جمله رائعه جدا، نوصل. بيقول له انا بدات ما كان يجب ان ابداه منذ 10 سنوات، لكني ساعدهم انني لم انتظر 20 سنه اخرى. هذا كلام حلو كتير. فبعدين بعد فترة بيكون سانتياغو ماري بالصدفة، فبيشوف رؤية انه قبيلة بدها تهجم على الواحة، فبيروح بيخبر رؤساء القبيلة، رؤساء القبيلة بيتعاطوا مع الموضوع بجدية، وبيقولوا له على كل واحد بنقدره لك 10 قطع ذهبية او مبلغ من الذهب، ففعلا بتحقق انه الواحد، قالوا له انه مستحيل ما حدا بيهجم على الواحد، هو هيك اوحوا له الطيور اللي بالسماء شاف رؤية، فبيوروا اياه، بيصير بعدين فبيطلع الكلام صحيح وبيتقاضى اجره، وبيحمي واحة وبيحمي فاطمة، بيحمي حب حياته، بيحمي نفسه أول شيء، لأن كانوا مهددينه هددينه بالقتل إذا كان الكلام مانو صحيح. أنا هلأ لو أني محل سانتياغو بهاللحظة بتخلى عن فكرة وصولي للكنز اللي كنت مفكر أنه هذا هو تماما. الكنز. وأنا كنت للصراحة نفس الشيء، ما كنت رح أسأل عن أخذت مبلغ كبير من الذهب وحب حياتي بس موجود. هلأ حابين نعرف شو الختام. الختام تماما، فبيشوفوا الخيميائي بيعثر عليه الخيميائي بالنهاية، فبيكون هو متردد بين البقاء في الواحة مع فابيجان فاطمة والذهاب للمضيء، فبتقول له لا أنا ابن بنت الصحراء وبستطيع إني أنتظرك للأبد، يعني قد ما طولت أنا قادرة أنتظرك. ففعلا بشوفه الخيميائي بيدله على الطريق، بيقول له لازم بكرة نسافر أنا وياك، بيقول له من أنت؟ بيقول له أنا الخيميائي، بيقول له أنت تلميذي اللي إجيت مع الرياح. فلذلك بيروح معه، بيسافروا تاني يوم، بيقول له بيعي جملك اشتري خيل. فبيروحوا أثناء سفرهم بتلقى عليهم قبض قبيلة عربية، بتنحط هون حبكة الرواية بتبلغ ذروتها. فلذلك شو هي؟ انه بيقولوا له انه انت ما تقول ان كنت ساحرة، قالوا ايه انا ساحر. الخيميائي بيقولوا ايه نحن سحرة، فبيقولوا لا انا ماني ساحر، انت ساحر كذا. بيقولوا له بدك تفرجينا كيف بدك تتحد دليل. مع الطبيعة، بدك تتحول الى رياح. كيف بدك تتحول الى رياح؟ بيقول له الخيميائي ما انا خايف، اذا ما تحولنا لرياح الشاب بدهم يقتلونا. فبيقول له انا ماني خايف، انا بعرف اتحول، انت لازم تعرف لحالك. بعد ما بيكون علمه كيف يتواصل مع الشمس وكيف يسأل الصحراء يعني كل وكيف حدا يسأل لازم الهواء يتعلم من غيره كمان. تماما. فبيروح هو بيتعلم، فبنحط هون بتبلغ حبكة الرواية لما بتحول الحقيقة، بيخاطب الشمس، بيخاطب الصحراء، بتقوله اسأل من هي أقدم مني؟ الشمس. اسأل الرياح التي تعلم بتدور أنحاء الأرض، بتعرف كل الأخبار، فكذا. فبالنهاية فعلا بيكون على قمة جبل، بينتقل إلى قمة جبل تاني. لكن كيف؟ هذا بدنا نسأل باولو كويلو، نحن ما بنعرف كيف، لكن اتحد مع الطبيعة وتحول ونجا من الموت. وفعلا بعدها بتابع رحلته، فبيوصل لعند كاهن، بيجي الخيميائي بيحول له قطعة ذهب، بحط بالمقلاة وكذا، بيعمل شيء، بيحول إلى طبق ذهب، بيقسمه إلى 3 أقسام، بيعطي قسم لسانتياغو وقسم للراهب، وبيقول له هذا القسم للراهب، بيقول له اتركه راح يرجع يستفاد منه. فبيقول له اتجه الأهرامات من هذا الطريق. قال له وين كنزي؟ قال له مطرح ما بيكون قلبك عندما يكون قلبك مط... أي عندما يكون قلبك يكون كنزك. فلذلك بيروح إذا باتجاه، بده يسأل قلبه باللحظة المناسبة فقلبه بيخبره، وصل على الأهرامات، قلبه بيخبره إنه هون بيجيه إنه، الإحساس. فبيصير هو عم يحفر، بيجي لعنده قطاع الطرق إنه بيضربوه ضرب مبرح، بيقولوا شو عم تعمل هون؟ بيلاقوا معه قطعة الذهب الكبيرة اللي أعطاها إياها الخيميائي، فبيسرقوها، بيقولوا أنا جيت أبحث عن كنز المدفون هون. قالوا يا لك من غبي، إلي 5 سنوات بشوف إنه إلي حلم، ما إنه إلي كنز مدفون تحت شجرة الجميز بكنيسة مهجورة في سهول الأندلس، وأنا ما بروح شوفه للكنز. فسانتياغو بيبكي جدا وبيضحك إنه طلع بالنهاية مطرح ما شاف الحلم كنزه موجود، فبيفهم إنه هي إشارة لكنزه. فلذلك بيرجع لعند الراهب، بياخذ قطعة الذهب اللي ترك لها الخيميائي، وبعود لبلده لحتى يعثر على كنزه على المكان. فلذلك فينا نختم بكلمتين، إنه فعلا أحيانا يتعين عليك السفر بعيدا للعثور على ما هو قريب. فعلا كان مسك الختام، ختام الرواية معك هاشم. إذا الدروس والعبر المستفادة وضحت، ولكن باختصار شديد المهم نعرف بحياتنا نتخذ القرار صح بالوقت المناسب، ونرجع نآمن بأنفسنا، نتحلى باليقين والصبر والعزيمة، ونتذكر أنه الصمت بيخلينا نفهم لغة الكون. ونرجع للعبارة الأساسية اللي ذكرتها بالرواية، إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبة. ونتأكد أنه كل حدا فينا كسانتياغو اللي مر بتجارب كتيرة من حب وحقيقة، من كذب وخداع، الأهم نتعلم من هالتجارب ونستفيد من الفرص، نستغلها صح بالوقت المناسب. والأهم من كل شيء ذكرناه يكون عنا سبب حقيقي نعيش من أجله، صحيح ونبحث من الكلام. أجله، ونتحدى من أجله لنوصل للي بدنا إياه، ونستمتع برحلة الحياة. بدي أشكرك جزيل شكرا الشكر كثير هاشم لك. زلخة، الراوي لليوم لأحداث رواية الخيميائي لباولو كويلو. إن شاء الله نكون قدمنا أفكار مهمة بالنسبة للمستمعين، ويبلشوا إن شاء هيك الله يا رب. يحرضوا الفكر عندهم، يتفكروا صح ويقرأوا الرسائل الكونية صح. شكرا كثير لك هاشم. شكرا كثير لك. الله معك. حلمي حلم الطيور، غني فوق الغصون، وعبر كل البحور وانسى عالم الشدود. مجروح عايش من دون حنان وتبقى معي ونروح تنسى وانسى عالم شنون.